وارتجى ذهلولنا غمنا وفصر على ذي حرجتها وما استوي تسال من يجريد وارتجى ذهلولنا وذي زوج زود معزز ويحرقها وما استوي تسال من يجري هوا وارتجى ذهلولا Yeah. مثلث دور الأرض يسول يسول من يسول ذي ضرا وما استوي تزول من يدرد هوا ورثلث دور وما استوي تزال من يدري ضاع ورداد ذهورا فالسولي سولي من دولا بغورا ما بغتوي تزال من يدري ضاع ما استوي تزال من يدري ضاع ورداد ليسون حساب الزادة وبلت ويتزال من يجري هبا ودل بالزنا فجو لسوال من كما مشايا نجبو مثلنا وما استوي تزال من يجري هوا ورثا الزهورا